منحت بطاقات ممثلي الاحتفالات بذكرى 70 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية التي تحمل صورتي المارشالين الأعليين العظيمين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل الباسمين للممثلين عن رابطة الناشئين الكورية والمشاركين في الاحتفالات في ظل الرعاية الحارة للمارشال المحترم كيم جونغ أون. جرت حفلة منحها يوم الثالث الجمعة في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ.